إنني إذ أقف اليوم بينهم أبناء مدرج المنحنى الجنوبي أرجع إلى الماضي وأتذكر كيف كان هؤلاء يحلمون ويحملون راية المجموعة وكيف نادوا وسعوا لتحقيق ما وصلوا إلى ما هم عليه الآن. 2007 كانت البداية، أذكر هذا الوقت جيدا. أذكر كيف اشترك هؤلاء من مختلف أنحاء مصر لتأسيس المجموعة، كيف حاول الجميع إيقاف حماسهم، فكان أول أهدافهم هو إثبات وجود ثقافة بعيدة كل البعد عن ثقافات راسخة في عقيدة الشعب وبالأخص عقيدة مشجعي كرة القدم. وتحقق ذلك بتوحيد كل أبناء المنحنى الجنوبي تحت راية واحدة، وكانت دوما تلك رسالتهم بأنهم لم يسمحوا بتفرق أبنائهم مهما كانت توجهاتهم في المجتمع، لم يسمحوا أبدا بأن يتحكم فيهم حفنة من ذوي السلطة والمال، وإذ بهم يسمعون نداءات في كل مكان تلقي الأعباء على كاهلهم مرتزقة مثير شغب، وزادونا من شعرهم بيتا، ووصل الأمر إلى الاتهام بالإدمان وعبادة الشيطان. شكرا إعلامنا، إعلاميون الكرام، نعذركم ولن تستطيعوا التخلص من آثار ماضيكم المشين. إن الذل الذي انحط على رؤوسكم طوال هذه السنين لا يحتاج إلى مجهودات كبرى فقط لتجعلوا الناس يسمعوا لما تقولون، فلن تعود عقارب الساعة إلى الوراء مرة أخرى، وستظلوا أنتم تكذبون وتكذبون، ولكنكم خسرتم من قبل وستخسرون دوما. فقضيتنا قضية حق، فلتختلقوا روايات جديدة. نعلم أن مهنتكم الحقيقية هي بلبلة الأفكار وأشعة الاضطراب الذهني والمعنوي، وحدتهم هي السبيل الوحيد الذي دوما ساهم في تحقيق ما أرادوه. وها نحن اليوم أمام ما يحدث في المجتمع بسبب تفرق أبنائه، فلتطعن وتعتبر وتتعلم بأنه لن تحقق أمانيكم حتى تؤمنوا بعقيدة الفرسان.